بعد هذه الخطبة قرر علي رضي الله عنه أن يتولى أمر السياسة، وأول شيء في السياسة هو الأمن. لا يمكن للدولة أن تنهض والأمن مختل، يعني تخيلوا معي لما يختل الأمن في بلد أو مدينة من المدن كل شيء يختل، ما يستطيع الناس يذهبوا للأسواق، ما يستطيعوا يعملوا أعراس، ما يستطيع، ما في أمن، كيف يأمن الناس؟ فكان لابد أن يبدأ بقضية الأمن، لكن كيف يسيطر على الأمن والسيطرة العسكرية ليست بيده، الثوار هم المسيطرون على المدينة المنورة. قرر يعني التفكير عميق، بدأ يفكر كيف أتخلص من هؤلاء وهم المنظمون وعندهم جيش وأنا ما عندي جيش منظم أستطيع أن يواجههم، لن يسمحوا بجيش أن ينظم داخل المدينة، هم المسيطرين على المدينة. فعندها فكر، قال ماذا يريد هؤلاء الثوار؟ ثورتهم كانت على عثمان بسبب أنهم اتهموه رضي الله عنه ظلما، أنه ولا ولاة من أقاربه وولا ولاة لا يستحقون. فقال لو أنا غيرت الولاة إلى ولاة آخرين أصحاب دين وأصحاب كفاءة أكون أرضيت هؤلاء الثوار، وأيضا ثبت أن الخلافة لي، الكل يتبعني، وأنهيت هذه الفتنة. فقرر هذا القرار، طبعا الحقيقة قرار يبدو في شكله ويعني مظهره أنه قرار جيد، لكن من الناحية السياسية ونحن ندرس هذا في قضايا يسمونها القوة والنفوذ، أن من الخطأ مواجهة الجميع دفعة واحدة، والتغيير عندما يأتي حاول ألا تثير المقاومة، والمقاومة تكون بإثارة القياديين، فهو لو غيرهم واحد واحد كان أفضل. وعلى فكرة هذه قضية أشار حتى إليها السلف الصالح من العلماء رضي الله عنهم، لكنه الواحد الآن يحكم وهو يعني في ظل لا يعرف حقيقة الظروف بتفاصيلها. هو رأى أن يقوم بتغيير كل الولاة دفعة واحدة فأصدر هذا القرار، وبالتالي أرسل إلى البصرة عثمان بن حنيف رضي الله عنه وهو من أعلام الأنصار الصحابة، فذهب إلى البصرة واليا من قبل علي بن أبي طالب. والي البصرة السابق ما عمل مشكلة، عبد الله بن عامر سلم الولاية لعثمان بن حنيف وترك البصرة وتوجه إلى مكة. علي رضي الله عنه رأى أن الكوفة بيد الآن أبو موسى الأشعري، وأبو موسى استطاع أن يهيمن على الكوفة واستقر الأمر له وأخذ البيعة من كل أهلها لعلي وبايعه هو، إذن ما في داعي لتغييره فتركه. ثم بعث بسهل ابن حنيف إلى الشام ليكون واليا مكان معاوية. معاوية طبعا كان متوقع مثل هذا، خلى على الحدود حدود الشام حراس، إذا جاكم رسول من قبل علي رجعوا، فلما وصل ما خلاه حتى يصل إلى دمشق وإنما أرجعه من حدود الشام. بعث إلى مصر قيس ابن سعد ابن عبادة وهو صحابي كذلك رضي الله عنه، وكان الوالي قبله محمد ابن أبي حذيفة كان قد قتل، وبعد أن أخذ البيعة لأمير المؤمنين علي من أهل مصر، فلما قتل قبل أن يصل قيس تفرق أهل مصر واعتزلوا، جزء منهم اعتزل إلى منطقة تسمى خربتة وما أعلنوا شق العصا، لكن رفضوا البيعة لأحد وأعلنوا أنهم لن يقاتلوا أحد. فدخل قيس وصار واليا على مصر، وصارت مصر تابعة لعلي ما عدا هذه المجموعة الصغيرة التي لم تقاتل لكنها لم تبايع فقال اتركهم. أما مكة فأرسل لها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، أرسل إليها خالد ابن العاص ابن هشام ابن المغيرة المخزومي، فوجدها أنها يعني قررت اعتزال الفتنة، وفيها ناس من بني أمية اجتمعوا وحدهم، وفيها بعض الولاة السابقين اللي اعتزلوا، والي مكة عزل نفسه، وكل مجموعة مجتمعة ليسوا متفقين على أحد ولا يريدون الاتفاق على أحد، فلم يبايعوا خالد بن العاصي ولم يبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وظلت مكة بلا والي، ما في والي على مكة. وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن عبيد الله ابن عباس، فلما وصل إليها عاملها السابق يعلى ابن أمية سلمه الحكم وغادر إلى مكة، وخضعت اليمن لحكم علي بن أبي طالب، خضعت المدينة، خضعت كل الأمصار بشكل مباشر أو غير مباشر. البلد الوحيدة التي رفضت رفض صريح هي الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان الذي رفض البيعة حتى يؤخذ الثأر من قتلة عثمان، قال أولا تقتل من قتل عثمان ثم أبايعك، لم يعلن معاوية نفسه خليفة، إذن لم يكن الصراع من هو الخليفة، ومعاوية لم يعلن نفسه أنه خليفة، لكنه لأنه ولي دم عثمان. نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان رضي الله عنها، نائلة رحمها الله تعالى لما قتل عثمان أخذت قميص عثمان اللي عليه دمه. الآن لازم أحد من أهل عثمان يطالب بدم عثمان، فطبعا ممكن أولاده ممكن كذا، هي اختارت معاوية لأن له شوكة، لأن قوة، يستطيع أن يطالب بدم عثمان ويقتل هؤلاء الثوار الذين قتلوا عثمان، فقالت لأنت ولي دم عثمان. فهو الآن يتصرف ليس فقط كوالي على الشام، وإنما يتصرف أيضا كولي على الدم. فأرسل إلى علي قال ما أبايعك حتى تأخذ الثار من قتلة عثمان، إذا قتلت من قتل عثمان ثم أبايعك. فهو البلد الوحيد التي لم تخضع، وبهذا انعقدت بيعة علي بن أبي طالب، وهي بيعة صحيحة وخليفة راشد، واستقر الأمر له. حتى الذين رفضوا البيعة ما أعلنوا خليفة آخر، فلا يوجد خليفة آخر. الآن بعد ما استقرت له الدولة الإسلامية ما عدا الشام، أول شيء يريد الآن هو أن تخضع له كل الدولة الإسلامية أولا، ويستقر الأمن، بعدين يأخذ الثأر من قتلة عثمان. هنا في فلسفة رئيسية، المجرم حتى لو كان مجرم، حتى لو كانت شبهات كثيرة تدور حوله، لابد أن يعطى محاكمة عادلة. فعلي فكر رضي الله عنه، هل يمكن أن تقام محاكمة عادلة في ظل فتنة، في ظل عدم سيطرة؟ فقرر، قال لا، أولا تستقر الأمور والكل يخضع لي، وتكون الخلافة يعني على الجميع، بعدين أعمل محاكمات، فتكون محاكمات بلا ضغط نفسي أو سياسي، ولا يكون دخلها الظلم. فأيضا هذا معنى يجب أن يحترم. عندها قرر أن يبدأ بالأمن، وأرسل إلى الولاة وصايا، وصايا تدل على منهجه في الحكم. فأرسل إلى جميع الولاة رسالة يقول فيها أنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم، يعني إذا سهرتم الليالي من أجل حاجة الناس افعلوا، فإنكم خزان الرعية، ولا تحسموا أحدا عن حاجته، ولا تحبسوه عن طلبته. لا تؤخروا الناس أن تصل طلباتهم إليكم، يحتاج واسطة عشان يصل إليكم، هذا ظلم. افتحوا بيوتكم وأبوابكم للناس. لا تبيعن للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف، ولا دابة يحتملون عليها، ولا عبدا، يعني ارزقوا الناس، اعطوهم الملابس، اعطوهم دابة، اعطوهم خدم. يعني دور الدولة، أنا فكرت ما هو دور الدولة؟ دور الدولة أن تجعل حياة الناس فيها رفاهية، فيها راحة، هذا دور الدولة في كل الجوانب، في التعليم، في الصحة، في الإسكان، في النظافة، في كذا، هذا هو دور الدولة. فهو قاعد يلخص لهم إن هذا هو دوركم. ثم قال ولا تضربن أحدا صوتا لمكان درهم، يعني لا تضربوا أحد أبدا، ممنوع الضرب، أقيموا العدل يعني باختصار. وكتب لبعضهم يقول أما بعد فلا تطولن حجابك على رعيتك، فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة علم من الأمور. القائد لازم يكون، احنا عندنا في علم القيادة نقول القائد لازم يكون له حضور، يعني لازم يكون موجود، ما هو عايش في برج عاجي لا يستطيعون الناس الوصول إليه. وعلي يؤكد هذا المعنى بقدرة قيادية عالية. ثم صدر قرارات ليس له ولا لأهل بيته كحاكم أي خاصية في بيت مال المسلمين، هو مثل باقي الناس تماما، ليس حتى زيادة راتب له، يعطى كما يعطى باقي الناس، ولا يخص حميما ولا قريبا، ولا يخص بالولايات إلا أهل الديانات والأمانات. من الذي يتولى أي منصب؟ الأمين الكفؤ، ما له علاقة قريبي ولا ما هو قريبي. وإذا بلغه أن أحد حامت حول شكوك من خيانة أو من استئثار بالأموال، فأرسل إليه يقول ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك من أعمالنا حتى نبعث إليك من يتسلمه منك. إذن قرار، أي واحد تحوم حول الشبهات سأغيره فورا، ولازم يسلم الولاية لمن أرسله إليه. ثم كان يرفع يده إلى السماء ورأسه إلى السماء ويدعو، ويقول: اللهم إنك تعلم أني لم آمرهم بظلم، لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك، أنت تعرف نيتي وهذه أعمالي ظاهرة لك.